تميزوا إماما في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة أم لا، ونهضت لأجل أن يأتي بالرابعة، وصدع المؤمنون وطبعا جلست في التشهد فلا أقول سجود للسهو وما جلست إذا صدت على الرابعة أن الرابعة والثانية مقام يأتي بالرابعة تنبه فإنه يأتي يجلس ويسير على الشهادة ويكمل ثم يسلم قبل أن يسلم، لأنه حينئذ بنى حينما أراد بناء اليقين والله أمر من بنى اليقين أن يجلس قبل أن يسلم يسلم قبل أن يسلم. أما الذي سمع الرأي أن الصفعة أو نقرأ هذا الحديث مثلا هذا الأفضل له أن يسجد بعد السلام يكمل صلاته إلى ربه ثم بثم بعدما يقرأ التحيات والدعاء يسلم ثم بعد ذلك يجلس أو سجدتين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لما سلم ركعتين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن جمال كمل صلاته وسلم منها ثم جلس بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.